الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نبدأ إن شاء الله التفسير في ربع يسألونك عن الأهلة، سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. طيب، يبقى هنا في سؤال كانوا بيسألوه الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فبيسألونك، بيسألوه عن شيء. وعلى فكرة في القرآن برضو بنلاقي كتير يسألونك، هي تقريبا في حدود 12 12 يعني ايه تقريبا في حدود 12، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض كل هو أذى، يسألونك ماذا ينفقون، كل يسألونك هكذا، يعني يسألونك عن الأمثال. موجود في القرآن تقريبا حوالي 12 بداية آية يسألونك. فيسألونك عن الأهلة، هنا طبعا الله عز وجل بيقول لنا هو الصحابة بتسأل الأهلة اللي موجودة دي، الأهلة اللي هي جمع هلال، الحكمة فيها إيه؟ ليه ربنا خلقها على هذا الوجه؟ طب إيه الدليل على كده؟ الدليل إن في إجابة للسؤال، يسألونك عن الأهلة قل يا محمد هي كذا كذا. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. يبقى في إجابة أهو، يبقى السؤال. طيب لبنات، ممكن الأسئلة حاضر، لو في حاجة هنراجعها حاضر، يمكن الصوت ما كانش واضح، حاضر، لو في حاجة هنراجعها إن شاء الله حاضر. يسألونك عن الأهلة هي مواقيته للناس، يبقى ايه الحكمة بيسألوا، ايه الحكمة في ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الأهلة على هذا الوجه؟ والأهلة هي جمع هلال، الهلال. طب الهلال اصلا سمي هلال ليه؟ هو سمي هلال علشان ظهوره، يعني بيظهر بالشكل ده، القمر يعني لما بيظهر اول ليلة بيظهر بيكون فيه ظهور كده وانتشار وارتفاع، فسمي هلال. عارفة لما أهلة بيهل يبقى لظهوري، لما بيظهر وبينتشر كده ويرتفع في السماء يعني. فبيسألوا ليه ربنا خلقها على هذا الشكل، وهي ايه الحكمة من وجودها يعني. فالله عز وجل بيقول له قول يا محمد ليهم هي مواقيت للناس صلى الله عليه وسلم، قل هي مواقيت للناس، يعني ايه؟ يعني جمع ميقات، جمع ميقات وقت يعني، أوقات توقيتات كده، لإيه؟ لصوم المسلمين، لإفطار المسلمين، لعدة النساء، للكفارات، للدين، يخرج الدين لو كان حد عليه دين يبقى إمتى، مواعيد يعني مواقيت، لو حد عليه إيجار يطلع الإيجار إمتى. فكل دي الحكمة من وجود المواقيت بهذا الشكل، إن المسلمين يعرفوا منهم إمتى يصوموا، إمتى يفطروا، إيه يخرجوا إمتى الكفارة، يطلعوا إمتى الدين، طب عدة النساء، طب وقت الحمل، وهكذا وهكذا. زي ما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث يا بنات، إنه هو قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ها، فصوموا اهو للصيام، اهو مواقيت لصوم المسلمين كمان، فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان غم عليكم عدوا 30، فان غم عليكم فعدوا 30. يبقى عرفنا ليه وجود الاهله بهذا الشكل، وليه ربنا خلقها بهذا الوجه. طيب هي مواقيت للناس، ولو خدتوا بالكم علشان وانتوا بتحفظوا مواقيت، مش مواقيته هي بالضمه بس مش تنوين، لان هي هنا على فكره صيغه بيسموها صيغه منتهى الجموع، على وزن مفاعيل، يعني صيغه منتهى الجموع. ولهذا خدوا بالكم مش مفيش تنوين فيها بنات، يعني واحنا بنحفظ قل هي مواقيت للناس، مش مواقيت، لا مواقيت للناس. والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. ايه البر؟ احنا خدنا قبل كده البر وعرفنا ان هو عرفنا معناه في آية البر اللي خدناها في الأول، لكن المعنى الشامل للبر اللي هو ايه؟ الخير الكثير عموما، الخير الكثير. ليس من أعمال البر وأعمال الإحسان وأعمال الخير الكثير بأن تأتوا البيوت من ظهورها. ليه بقى الجزئية دي من الآية؟ هو في جزئية دي من الآية الإمام البخاري روى عن البراء إن كانت الأنصار لما بيحجوا البيت فما بيرجعوا ما بيدخلوش بيوتهم من أبوابها، يعني حجوا البيت فرجعوا لا يدخلون البيوت من أبوابها، يعني كانوا بيعملوها لكن بيدخلوا البيوت من ظهر البيت، من ظهور البيت، من ظهرها، أو ممكن كمان مثلا يعني من الباب الخلفي أو من النوافذ الخلفية. كانوا في الجاهلية على فكرة، أصل في الجاهلية كان فيه بيحجوا البيت ويطوفوا وكل شيء من هذا القبيل، فكان عندهم معظم أمر البيت يعني، فكانوا بيأتوا البيوت من ظهورها إذا حجوا أو اعتمروا وهم محرمين يعني، فبيجوا من الباب الخلفي أو من النوافذ، عادة من عادات جاهلية. ليه بيعملوا كده؟ هم بيعملوا كده يعني هم فاكرين إن هذا من أمور البر ومن امور اللي بيتقربوا فيها بيتعبدوا فيها لله عز وجل، بيتقربوا يعني لباب كده، ان هو لما يخشوا البيت ان هم وهم راجعين محرمين مش عايزين يدوا البيت ظهرهم يعني، فيرجعوا وهم يدخلوا بيوتهم بقى من البيوت الخلفيه، من الباب الخلفي قصدي، او من النوافذ هكذا يعني. ده كانت مين اللي بيعملوها؟ الانصار، على اساس ان هم قبائل معينه موجوده كانت هي اللي عندها هذه الحماسه في الدين يعني، ودي كلها من أعمال جاهلية كانت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى بيوضح لهم دلوقتي، والله عز وجل بيوضح لهم إن الأمور دي خلاص من أعمال الجاهلية، وإنتوا لو عايزين فعلا تعملوا أعمال خير وبر وتتقربوا إلى الله عز وجل مش بالطريقة دي، الطريقة دي أصلا خطأ ومن أعمال جاهلية. إذا خلاص الموضوع انتهى، اللي هيعمل أي حاجة ما فيهاش شرع ربنا سبحانه وتعالى هتكون ايه؟ هتكون وفي ويقول انا بتقرب بيها لله عز وجل، هتكون امر محرم وهيكون هذا بدعة. ما ينفعش حد يتقرب الى الله عز وجل بغير اللي شرعه ربنا سبحانه وتعالى. ومن هنا برضو العلماء قالوا ايه؟ قالوا ان اي حد يستحسن حاجة ويعملها على اساس انه يتقرب بيها الى الله وما تكونش موجوده في الشرع، يعني ربنا ما قالهاش ولا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه فعلوها، لان دي بتكون بدعه، فبيبقى الانسان هنا ياثم لو فعل هذا. خلاص لابد الانسان عشان يتقرب الى الله يتقرب الى الله بما شرعه الله عز وجل، بما فرضه الله علينا فقط. انما نقول طب ما ده امر احنا عادي وفي ايه، احنا ده امر مستحسنين وما فيهاش اي شيء ولم يأتي به الشرف، إذن هذه بدعة والإنسان يأثم لو إيه؟ لو فعلها طبعا. يبقى لو في حد برضو عنده عادة، طب ما هي الناس دي كان عندها عادات أهي، عادات جاهلية وكانوا بيفعلوا هذه على سبيل إيه؟ العادات وتقربهم إلى الله عز وجل. لكن هل العادات بتجعل الأمر ده مشروع؟ لا، العادات لا تجعل غير المشروع مشروع. خلاص اللي الناس اعتدوه واعتقدوه من البر وكان هذا غير شريعة ربنا سبحانه وتعالى بيكون أمر يأثم عليه حتى لو كان اعتدوه. مش احنا شايفين في ناس بتعتدي على أمور معينة مثلا في الحياة وعرف متعودين عليه وحاجات فيها خطأ أصلا مش من الشرع ولا من السنة، ربنا ما قالش عليها ولا النبي صلى الله عليه وسلم، بس الناس عملتها على أساس إنها عادة. هل ده يبقى يعني تقرب إلى الله ولا بهذا الأمر؟ لا، دي بتبقى بدعة والإنسان يأثم لو فعلها. تمام؟ فإذا العادات لا تجعل غير المشروع مشروع. ليه؟ لأن عندنا قول أهو لله عز وجل بيقول وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر بقى إيه؟ شوفوا لما ربنا سبحانه وتعالى برضه ينهانا عن شيء، ينهانا عن أمر، دايما في القرآن كده نلاقي وحتى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما ربنا سبحانه وتعالى بينهانا عن أمر بيقول لا ما تفعلوش هذا الأمر، بيقول لنا نعمل إيه في الاتجاه المقابل. يبقى في المقابل لابد ربنا يقول لنا نعمل ايه. ولهذا لما ربنا سبحانه وتعالى هنا في الايه اللي قدامنا قال لهم في نفي هنا، لا تاتوا البيوت من ظهورها، هذا ليس من اعمال البر، ولكن الافضل ليكم ما تاتوا البيوت من ابوابها عادي، عشان حتى ده فيه تيسير عليكم، والشرع اصلا بيسر، الشرع فيه تيسير، ليه تتكلفوا امر لا يطيقه الانسان وياتي البيت من الباب الخلفي او من النوافذ او من هذا القبيل؟ لا، طب ما تاتوا البيوت، يعني ربنا قال لنا اهو ايه المأذون ليكم ان انتوا تعملوه، ان انتوا تأتوا البيوت عادي من ظهورها، وانتوا لما تمتثلوا اوامر الله عز وجل هي دي اعمال البر، اعمال البر. اذا في القرآن بنلاقي كده، بنلاقي دايما لما المولى عز وجل يقول لنا على امر ما تعملهوش او ينهانا عنه لسبب او لاخر، يقول لنا على الاتجاه الاخر طب نعمل ايه. زي مثلا هقول لكم مثال اخر برضو في كتاب الله عز وجل، لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة خدناه قبل كده، لما ربنا بيقول لا تقولوا راعنا، ما تقولوش الكلمة دي، الكلمة دي الناس بتستخدمها كده على سبيل انها كلمة من الرعونة يعني، فما تقولوهاش خلاص، لا تقولوا راعنا، حتى في لغتهم كانوا بيقولوها عادي، بيقول لهم لا ما تقولوهاش، فتقولوا ايه؟ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني انتظرنا كده، انتظرنا يا رسول الله، وقولوا انتظرنا او انظرنا، انظرنا دي في سورة البقرة موجودة. فلما برضو في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا بيقولوا ما شاء الله وشئت، فكان يقول لهم ايه، يوضح لهم ان كده الموضوع انت جعلتني لله ند، لا بدل ما تقول الكلام ده تقول ايه ما شاء الله وحده، وبعدين لو عايز تقول ثم، انما تقول وشئت يبقى كده جعلتني لله ند. الامثله كثيره في هذا الباب، اذا لما ربنا سبحانه وتعالى بينهى عن شيء فتح لعباده من المأذون ما يقوم مقامه، يعني يقول لنا نعمل ايه، يأذن لنا بايه مقام هذا النهي. عشان كده برضو انتي وانتي بتتكلمي مع الناس او مثلا ابنك او غيره بتقولي مثلا لا ما تفعلش هذا الامر، لابد توضحي له يعمل ايه. شفتوا احنا بنتعلم من الدين، ما اسقطي على طول برضو على ارض الواقع، كله بنتعلم. يعني لما تقولي للولد او للشاب او للبنت تقولي لهم ما تفعلوش، يبقى نهي وخلاص، ولا توضحي زي ما المولى هنا بيوضح، توضحي طب نعمل ايه، نعمل كذا كذا كذا، فهمتوا؟ فده الافضل دايما. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا ان ليس البر، لا ده مش من البر اللي ربنا امر بيه ان احنا نفعل هذا، ونعمل من زي افعال الجاهليه اللي كانوا بياتوا البيوت من ظهورها اذا حجوا او اعتمروا. طيب ايه البر؟ يقول لك ولكن البر من اتقى. اذا ينقلنا المولى عز وجل لايه، للاعمق في موضوع اللي انت عايز بقى تقوم بكل اعمال الخير وتبقى عندك استحسان او احسان في كل شيء، فانت تقوى الله عز وجل. نعمل ايه؟ لا البر اللي ربنا امرنا بيه هو لزوم تقوى الله عز وجل دائما وابدا. عشان كده بيقول ولكن البر من اتقى، وبيقول لنا وقت البيوت خلاص من ابوابها، الامر ده كده ميسر ليكم احسن وافضل ان انت تدخل البيت من بابه، والدين كله علشان في تيسير للمسلمين، مش زي الناس ما كانت بتشق على نفسها في الأمم السابقة، كان في مشقة عليهم في أمور وكان في إسر وأغلال، لكن الدين هنا الإسلام جه وإيه بدل كل هذا بأمور فيها تيسير على العباد. فوقتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله. إذن ربنا سبحانه وتعالى هو بيقول لنا تاني إن هذا هو البر، كلمة واتقوا الله كمان، هذا هو البر اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيه إن احنا نلزم التقوى، ونلزم يعني إن احنا نجعل وقاية من عذاب الله عز وجل، يعني اجعلوا لكم، هو ده البر، اجعلوا لكم وقاية من عذاب الله عز وجل بإيه؟ باجتناب النواهي أول حاجة، باجتناب النواهي أول حاجة، وبعدين بإيه؟ بامتثال الأوامر، هو ده البر اللي ربنا أمرنا بيه سبحانه وتعالى، لزوم تقوى الله، تقوى الله دائما وإيه وأبدا. طيب لعلكم، واتقوا الله لعلكم تفلحون. يبقى لما نفعل هذا ونتقي الله عز وجل ونمتثل أوامر الله ونجتنب النواهي، يحصل إيه؟ ننال إيه؟ ننال الفلاح والنجاة بفضل الله، ننال الفلاح. عشان كده ربنا بيقول لعلكم تنالون الايه، او تنالوا بقى، لعلكم تنالوا الفلاح والنجاه. انتم عارفين طيب الاول بس لعلكم تفلحون، بنشوفها كتير واحنا في القران، لعلكم تفلحون. على فكره الفلاح جاي على فكره من الفلاح، عارفين الفلاح اللي بيعمل في الزراعه، بيشتغل في الارض في الزراعه يعني، اول ما بيبدا بيبدا بايه؟ انه بحرث الارض، بيبدا بحرث الارض، حرثها، يحرث الارض، وبعدين بيجهزها. يبقى يبدا بحرث الارض وتجهيزها، ثم بعد كده بيعمل ايه؟ بيسمدها، تسميدها يعني، وبعدين بيقوم بغرس البذور. شفتوا يعني؟ انا عايزه بس اقول لكم انها جايه منين كلمه يفلحون، والفلاح ده اصلها في اللغه، ان الفلاح اللي بيعمل في الزراعه يبدا الاول بحرث الارض ويجهزها، ثم يسمدها، ثم يغرس البذور، ثم يعتني بالزرع، ثم يعني هو بيعتني بالزرع طبعا، بيشوف بيضع عليه السماد ويضع عليه الماء ويضع عليه كل هذا عنايه عنايه لغايه ما ينمو النبات وينمو الزرع. فاذا نما فهذا هو الفلاح، فإذا نما يا بنات هذا هو الفلاح. عشان كده بتلاقيهم بيقولوا إيه في اللغة؟ يقولوا أفلح النبات، يقال أفلح النبات، وبعد ذلك ثم يقوم بحصد الثمار، يحصد الثمار. سبحان الله. وهذا هو لما يجي بقى يحصد الثمار، هذا هو الفوز، هذا هو الفوز، وهذا هو الفلاح اللي إحنا بنتكلم عليه. فهمتم جاية منين؟ فسبحان الله، هي فعلا نحصد الثمار بإذن الله لما نتقي الله عز وجل ونمتثل أوامر الله، ونفتكر دايما قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، يعني حديث كده جميل دايما نحطه ونفتكر بيه كمان كلمة تقوى الله عز وجل، لما قال له إيه؟ قال له اتقي الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. كل هذا لازم نتذكره واحنا عايزين يعني ربنا يرزقنا بهذا الفلاح والنجاة يعني من النار، والنجاح في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم يقول الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. إذن ينتقل بنا الله عز وجل هنا بعد ما كنا بنتكلم على التشريعات في الصيام وأحكام الصيام والإعكاف، ثم بعد ذلك إيه الخاص بقى بالأموال، وكيف الناس ما تأكلش أموال الناس بالباطل وتدلي بيها للحكام، يعني كمان اللي هي الأمور لما ربنا بين لنا أمور في الصيام بتكون فيها وقت معين، بين لنا برضو تحريمات أخرى في الصيام وغير الصيام. ثم الناس لما بيسألوا عن الأهل، قل هي مواقيت للناس، والحج، الحج نسينا برضو نقول إن مواقيت للحج أهو، لأن من شوال إلى ذي الحجة في أشهر معلومات للحج من شوال إلى ذي الحجة. ثم يعني ندخل دلوقتي في أحكام أخرى، هي في أحكام الإيه؟ القتال في سبيل الله، القتال في سبيل الله أو الجهاد. الجهاد على فكرة هو مفهوم إيه؟ أوسع من القتال، أوسع من القتال، لكن هنا ربنا بيقول لنا قاتلوا، لكن الجهاد هو بذل كل بذل جهد في سبيل الله، يعد جهاد، ممكن جهاد بالكلمة، جهاد بالمال، جهاد هنا بالنفس. هنا بقى القتال أمر آخر، لما يعني تجدوا هنا الله عز وجل يقول وقاتلوا في سبيل الله، هو من الجهاد أي أيوة من الجهاد، ولكن عايز أقول إنه إن الجهاد مفهومه أوسع كمان، مفهوم أوسع. فالله يقول بيقول لنا إيه في الآية؟ وقاتلوا في سبيل الله. إذن هذه يا بنات أول آية نزلت في القتال بقى، هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة. يعني ليه؟ لأن لما نزل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل كده، يعني قبل ما يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. يعني لما ربنا أذن للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يبدأ بقى بقتال هؤلاء الكفار والمشركين، كان قبل كده سابق كان بيجاهدهم بإيه؟ بيجاهدهم بالقرآن، بالكتاب، وجاهدهم به جهادا كبيرا، كان بيجاهدهم به بالفكرة وانتشار الفكرة الإسلامية إذا صح التعبير، يعني بالكتاب، بالقرآن، بالكلام، بكلام الله عز وجل. ولكن بعد فترة معينة خلاص إن الله عز وجل أمر نبي صلى الله عليه وسلم إنه يغير سيرته تجاه هؤلاء، ويبدأ معاهم إيه؟ أسلوب جديد في المعاملة، علشان بد من كف أذى هؤلاء، لأن فترة الإيه، فترة خلاص، فترة جهادهم بالفكرة وبالكلمة انتهت لوقت معين، ثم أذن للنبي صلى الله عليه وسلم إنه هو يقاتل هؤلاء. ليه؟ لأن هم أصلا بيقاتلوكم، والآية هي واضحة جدا. فإذا هنشوف بس في بداية الكلام، ربنا بيقول وقاتلوا في سبيل الله. إذا القتال وهو جزء من الجهاد في سبيل الله، والجهاد اللي هو المفهوم الأوسع والأشمل يا بنات على فكرة، هو له ضوابط. إحنا كمسلمين، عندنا الدين بيحكمنا في أمور كثيرة. يعني إيه جهاد أصلا؟ الجهاد أصلا ما هو ضوابط. لما يكون في صراع بين الناس وبعضها في أمور، خاصة هنشوف دلوقتي إنه لابد أن يكون في سبيل الله، فهذا الصراع ربنا وضع له ضوابط، وهو ده الدين الوحيد. وإحنا الأمة الوحيدة من الأمم كلها ومن الأديان كلها إن صح يعني السابقة، اللي هي أهواء خلاص، لأن الدين جاء القرآن مهيمنا على الإيه، على الكل. فالأمم الأخرى، خلينا نقول الأمم الأخرى، لما بتيجي تقاتل أصلا ليس لهم ضوابط في القتال، لكن اللي عنده ده، هي أمة الإسلام فقط، هي أمة محمد فقط، محطوطة ليها ضوابط حتى في صراعك مع الآخرين أو في صراع مع الآخرين، له ضوابط، مش زي الآخرين اللي بيعتدوا في كل وقت. وقاتلوا في سبيل الله، إذن ينبغي لما نسمع كلمة في سبيل الله، ينبغي لينا ان احنا نعرف ان الموضوع كله لابد فيه من الإخلاص. ما كلمة سبيل الله هنا بتستشعرك ان لابد من الإخلاص، وان يكون هذا القتال وهذا الجهاد في سبيل الله لرفع كلمة الله، لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. يعني انت نازل تقاتل في سبيل الله، ولا نازل تقاتل في سبيل مصلحة؟ لا، اللي بيقاتل في سبيل الله فقط، هنا الكلام على القتال في سبيل الله، يعني ان تكون كلمة الله عز وجل هي العليا، يعني يحكم بكلام الله عز وجل، بتمكين شرع الله في الارض هكذا فقط. انما ينزل يقاتل لارض، ينزل لقاتل، يعني دي بتبقى حاجة اخرى. لو الناس بس فيها حاجة أخرى لصد الناس، هنشوفها دلوقتي على فكرة وإحنا بنتكلم في القتال. يعني إنما الأساس ينبغي إنه يكون محطوط في ذهن الإنسان إنه في سبيل الله، قاتلوا في سبيل الله، يبقى إخلاص. تكون كلمة الله عز وجل هي العليا. طيب القتال بقى، اللي الناس تقاتل مثلا علشان قومية، علشان وطنية، يعني علشان مثلا نقول إيه، رفع راية عامية، لا، القتال يكون في سبيل الله. واضح جدا من كلام المولى عز وجل لما ركز لنا على كلمة في سبيل الله، الذين يقاتلونكم، إذن هم اللي بيقاتلون، الذين يقاتلونكم، في دلوقتي ناس بتقاتل، فربنا بيقول يعني المفترض إيه، ناس بتقاتل، يقاتلونكم. عشان كده ده كلمة دي على فكرة فيها تهيج وإغراء، إني أصلا هؤلاء الأعداء همتهم إيه؟ همتهم قتال أهل الإسلام، الإسلام وأهله، هم الذين يقاتلونكم، هم اللي جايين يقتلوا. فهل الإنسان يقعد مستني هؤلاء يقتلونه وهو ما يقاتلش؟ حتى الكلمة جاية الذين يقاتلونكم، يعني بغوا في اعتداء، مش ناس قاعدة مسالمة، لم تحارب أو لم تخرجنا من الديار أو كذا أو كذا، لا، ده هنا كلام عن الناس بتقاتل فعلا. إذا الذين يقاتلونكم دي تهييج وإغراء بالأعداء على فكرة، اللي همتهم بس قتال الإسلام وأهله، فلا بد من قتال هؤلاء. فربنا بيقول كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم، وده واضح. وقاتلوا كما في سورة التوبة، ربنا بيقول وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، يعني بالمثل. ما هو يعني ينفع الناس تقاتل، تيجي تقتل ناس ومحدش يقابلها بالمثل؟ هذا عجز، وده مش من صفات المسلمين. ولهذا قال في نفس الآية، الله عز وجل قال في نفس الآية ايه يا بنات، وقتلوهم حيث ثقفتموهم، مش حيث ثقفتموهم، يقول وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة في سورة التوبة. طيب ما هو في سورة، في نفس الآية اللي احنا فيها لسه، هو هناخدها بنكمل، يعني واقتلوهم حيث ثقفتوهم، يعني في اي مكان. ليه؟ لو اخرجوهم ليه من حيث اخرجوكم، يعني لابد ان يكون عندكم همة منبعثة على قتال هؤلاء. ليه؟ لان كانت همتهم منبعثة على قتالنا، كما كأن همتهم منبعثة على قتالكم وعلى اخراجكم من البلاد كما اخرجوكم. من البلاد لابد ان انتم ايه تخرجوهم، وهذا بيسمى قصاص، هذا بيسمى قصاص. يعني لابد من ان يبقى فيه قصاص بين هؤلاء كما فعلوا بالظبط، كما فعلوا. اذا الله عز وجل بيقول وقاتلوا في سبيل الله، واحنا محطوطين دي ليه؟ لان دي ضوابط عندنا، وهنشوف واحنا ماشيين في الايات ازاي ان احنا الامه الوحيده اللي عندنا ضوابط اني ما نعتديش، واني لما الناس يعني هنشوف دلوقتي ما ربنا سبحانه بيقولوا ايه سبحانه وتعالى في نفس الجزئيه، بيقول ولا تعتدوا. فهنشوف احنا عندنا ضابط في ايه ولا تعتدوا، يعني احنا ممكن في القتال التانيين يكونوا معتدين وما عندهمش اي ضوابط، بيحصل ما عندهمش اي ضوابط، بل بالعكس كمان يا بنات. ده لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني فان جنحوا للسلم فاجنح لها، يعني لو خلاص هم استسلموا انت كمان خلاص بتكفي ايديكي عنهم وما بتقتليهمش ولا اي شيء. فتخيلي بقى هم في مجتمعاتهم وفي الامم بتوعهم، لان فيهم لان هم سبحان الله كفر والعياذ بالله، ما فيش دين يضبط هذه الامور. فلما انت بتجنحي للسلم لا بيعتبروا ان دي ضعف وبينهالوا اكثر. يعني لما بيلاقوا ان المفروض ان احنا كمسلمين مثلا بتلاقي في ارض المعركه اللي قدامك بقى ضعف وبدا الضعف يدب فيه يعني، وخلاص انت بايه بتكفي ايدك عنه. لكن هم لا، ينتظروا هذه الفرصه علشان ينقضوا اكثر واكثر ويخوضوا اكثر واكثر. اذا ما فيش ضوابط عندهم. اما بالنسبه عندنا في الدين الحمد لله عندنا ضوابط، ولهذا بدا الله بقوله ايه في سبيل الله، يعني اخلاص، وتكون هذه الرايه لرفع رايه الله عز وجل، وان تكون كلمه الله هي العليا. ولهذا نفس الايه بعد ما قال لنا ان هم برضو اللي بيقاتلونا في الاول، ها في نفس الايه قال لنا ايه ولا تعتدوا. اذا الاعتداء اصلا محرم في شرعنا احنا، ولا تعتدوا في نهي اصلا ان هيعتبر الانسان بيرتكب ما نهى الله عنه لو فعل. بمعنى ايه؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه يا بنات ان هو كانوا بيقول اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا، ولكن قالوا ايه ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. يعني ثبت عن ولا تمثلوا، يعني ايه لا تغلوا، يعني مثلا الغلول ان انتوا تاخدوا حاجه مثلا لو اخدتوا غنيمه او شيء من هذا القبيل فتاخدوها من الغلول، يعني تاخدوا من الغنيمه قبل تقسيمها، دي تعتبر سرقه. مثلا لا تغدروا، يعني لو في عهود حصلت بيننا وبين اللي قدامنا خلاص ما نغدرش بالعهد، نوفي بهذا العهد. ولا تمثلوا، يعني ما يقطعوش الجثث ويمثلوا بيها، ولا يذوب اللازم مثلا في القتل وفي المعارك بيكون في جثث ومن الثاني باين بيكون في من هنا ومن هنا، لكن ممنوع انه يمثلوا. وبيقول ولا تقتلوا وليدا، يعني كمان محرم ان مثلا قتل النساء والصبيان والشيوخ اللي هم اصلا ايه خلي بالك اللي هم لا رأي لهم ولا قتال ولا بيعينوا على القتال، لكن اللي بيعين على القتال ده امر اخر. انما في نهي عن ايه زي ما الحسن البصري كان بيقول من الغلول ومن التمثيل ومن قتل النساء والصبيان والشيوخ اللي مين هم اللي ما لهمش رأي مثلا، ولا قتلوا ولا اعانوا حتى على القتال، ولا يقتلوا مثلا الرهبان، ولا يحركوا الاشجار، ولا يقتلوا الحيوانات مثلا الا لو لغير مصلحة. يعني كل هذا منهي عنه، وكل هذا يدخل من ضمن ارتكاب المناهي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تعتدوا. اذا في ضوابط، ايوه في ضوابط، في حاجات بتحكمنا كمسلمين، احنا كمسلمين هم ككفره لا ما بيحكمهمش اي شيء، ولهذا تجد ان هم فعلا في القتال يمثلوا ويقتلوا النساء ويقتلوا الاطفال ويقتلوا اصلا الحيوانات حتى الدب، يعني ما يتركوا فيها حيوان واحد الا ما يقتلوه. وموجود هذا على فكره في شرعهم وموجود في كتبهم ان هم يعني لابد من قتل هؤلاء جميعا. انما احنا كمسلمين اهو بيقول لنا لا تعتدوا، النبي وضحها في اكثر من موضع. ده كمان بالعكس، ده لما كمان كان في والنبي بيغزو يعني مع النبي، وجدت امرأة في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كانت مقتولة، النبي انكر هذا عليهم ونهى عن هذا وقال لا تعتدوا، واداله قال لهم النساء والصبيان اللي ما لهمش دخل اصلا في القتال ولا ليهم رأي ابدا ما ينفعش اني يعني الناس ان انتوا تقتلوهم في المعارك. طب اتقتلوا مثلا في معركة او في اخرى، هذا امر اخر بيكون انت مش متعمد. فاهمه ازاي؟ احنا مش متعمدين قتل هؤلاء، انما قتلوا لسبب او لاخر فده ربنا بيعفو الله، ان الله العفو غفور. لكن ان انت تتعمد قتل كما يفعل هؤلاء الكفار والمشركين، لان ليس لهم دين وليس لهم ضوابط، لا. وبعدين لما كان بقى الجهاد والقتال على فكرة فيه إزهاق للنفوس وقتل الرجال، طب ما نبه الله عز وجل على إني خلي بالكم الكفر بالله والشرك بالله والصد عن سبيل الله ما هو أبلغ، ما هو أشد وأعظم وأطم أصلا من القتل. ولهذا تجد إن الله عز وجل في نفس الآية يقول، قال إيه بقى؟ قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقال واقتلوهم حيث ثقفتموهم. وعرفنا يعني زي ما المشركين قاتلوكم كافة، انتوا كمان تقاتلوهم كافة، كما اخرجوكم من الديار تخرجوهم من الديار. اذا بالمثل بالمثل. وهنشوف دلوقتي برضو يا بنات، هنكرر تاني معاكم هنا لان الآية طويلة في هذا المقام يعني. طب ليه؟ لاني طب ما هيحصل قتال وهيحصل ازهاق للنفس والدين، لاني فتنتهم اشد. عشان كده ربنا بيقول والفتنة، الفتنة أشد من القتل. ما هيحصل إني من الطرفين ومن من جنبك هيحصل إن رجال بتموت وبيوت تدمر و لكن ربنا بيقول إن هؤلاء ما عليهم مع وهم على الكفر هذا وعلى الشرك بالله، وإن هم كمان مش بس على كفرهم وشركهم بالله، لا ده بيصدوا كمان عن سبيل الله. يعني إذن الموضوع إيه؟ أشد وأعظم من القتل. ولهذا قال الفتنة، والفتنة المقصود بيها هنا إيه يا بنات؟ الشرك بالله. الشرك بالله هو اللي أشد من القتل، أشد من القتل. طيب ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. ربنا كمان شوفوا ضوابط أخرى بيقول ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. إيه المسجد الحرام الأول؟ المسجد الحرام الكعبة، البيت الله الحرام اللي هو طبعا له حرمة، حرمات، حرمة مكة عموما. كلمة حرام يا بنات لو بتيجي انتم عارفين هي زي ما تقولوا كده فيها معنى المنع الشديد. حرام لما تقولي حاجة حرام يبقى هي ممنوعة أصلا من الأول، من الأصل، من البداية. فيها حرمة يعني فيها حرمات ممنوعة، فيه معنى المنع الشديد. طبعا انتم عارفين ان المنع والاثم والتحريم، المنع والتحريم وغيره بيكون في كلمات كثيره يعني في هذه الصيغ، ولكن الكلمه اللي هي اشد هي لما تقولي محرم. لكن في صيغ اخرى للتحريم، نعم في صيغ اخرى كثيره للتحريم انتم واخدينها طبعا، لكن احنا هنا نقصد ان معنى كلمه الحرام فيه معنى المنع الشديد. طب المنع الشديد ليه؟ لانه فيه معنى الحرمات، زي مثلا حرمة مكة. انتم عارفين ان هذا البلد اصلا ربنا سبحانه وتعالى حرمه يوم خلق السماوات والارض، يعني من الاصل، من البداية بنات، من الاول ده ليه حرمة، يبقى ليه حرمات اللي هو ان هذا البلد حرمه الله عز وجل يوم خلق السماوات والارض، فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. طيب يبقى من ضمن الحاجات مثلا اللي ربنا حرمها، أو بنقول ليه هو بيسمى المسجد الحرام الحرام، إن في أمور ممنوعة تتعمل فيه بالمعنى كده بالظبط، ممنوع من البداية، في أمور تتعمل فيه، يعني كانت أمور حلال تتعمل في أي مكان، لا هنا المكان هنا حرام لا يجوز. طبعا انتوا عارفين حرمة مكة، الناس كلها أصلا بيتجهوا إلى مكة في وقت صلاتهم. وبرضو من ضمن حرمة مكة إن لما تيجي حاجة تقع فيها الساقطة بيقولوا عليها لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني لو حاجة مثلا في موجودة في الكعبة موجودة وقع من شخص ما ينفعش حد ياخدها، لا تحل ساقطتها الا لمنشد. يعني ايه منشد؟ يعني اللقطه اللي موجوده في مكه لا تحل لاحد الا ان ينشدها ابد الابدين، يعني ما ياخدهاش اصلا، اللي ياخدها بقى ما لهذا ان صاحبها لما هيرجع يلاقيها، لانه لو اخدها الشخص، عشان كده بقول لك لا تحل اللقطه بتاعتها، الا لمنشد، هتاخدها يبقى تنشدها، يعني تنده على اصحابها تقول يا اصحابها كده ابد الابدين، تفضل على طول كده لا تحل. لكن انتوا عارفين اللقطة، في اللقطة يعني في اماكن اخرى ممكن انها تترك او ممكن انها تؤخذ، اذا اخذ اذا اخذها اي حد ممكن ايه ينشدها لمدة ايه لمدة عام يعني، ثم بعد ذلك لو ما قاش صاحبها بتحل ليه. لكن اللي في مكة لا ما ينفعش، لابد انه ينشدها ابد الابدين، ولهذا فصاحبها يعني اذا رجع اليها هيوجدها، لاني لما التاني هيعرف انا هاخدها هقعد طول العمر، فلا انا اسيبها احسن. فاذا عارفين اهو دي من ضمن حرمات مكة، من ضمن حرمة مكة. طيب فهي محرمة، حرمت محرمة، ربنا سبحانه وتعالى حرمها يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. والنبي قال، النبي قال إيه؟ لم يحل لي إلا ساعة من النهار، يعني ساعة ربنا بس فقط رخص للنبي ساعة واحدة من النهار، ساعة إيه؟ فتح مكة فقط، انه هو قتل اهل مكة يوم فتح مكة فقط، واحلت للنبي ولم تحل لاحد بعده، يعني الله اذن للنبي ولم يأذن لاحد بعده خالص، فهي حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. وكمان من ضمن حرمات مكة يا بنات حتى الشجر لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها، يعني ايه لا يعضد او يعضد؟ على فكرة يعني يقطع، بمعنى يقطع شجرها، ولا النبات اللي فيها، ولا يؤخذ يختلى خلايا يعني النبات. الخلا يا بنات ده على فكرة اللي هو الرطب من الكلأ من الحشيش، يعني لما بيكون لسه رطب بيسموه خلا بفتح الخاء خلا. لكن الخلا والعشب ده اللي هو بيكون حاجة رطب لسه. طب الحشيش والهشيم على فكرة ده لما بيكون يابس، يبقى إذن هو ممنوع، يعني بمعنى لا يعضد شجرها لا تقطع. وعلى فكرة النهي مش عن القطع فقط يا بنات، ان حد يقطع شجرة او غيره، لا ده برضو عن لو حتى ايه جاب عصاية وخبط، بل الخبط كده بس بعصاية او نحوي عشان اي ورقة تسقط، هذا برضو في ممنوع من ضمن حرمات مكة. هي إيه كده؟ طب إيه؟ ممكن هقول لكم دلوقتي ليه الامور دي كلها، بس يعني دي من ضمنها. ولا يختلى خلاء، يعني برضو الخلا اللي هو قلت لك الرطب من الكلأ من الحشيش، يعني ان ده برضو ما يقطعش ما يقصش منه شيء. كل هذا طب النبي ربنا رخص له خلاص، هو اذن لرسوله ولم ياذن لاحد من بعده في وقت فتح مكه، لانه ساعتها حتى لما دخل قال من اغلق بابه فهو امن، ومن دخل المسجد فهو امن، ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن. لكن هذه ساعه من نهار اثناء قتال اهل مكه يوم اهلها يوم فتح مكه، يوم فتح مكه فقط. طيب يبقى عرفنا ان في حرمات ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليها واحنا في الحرم واحنا محرمين، في حاجات ما بنعملهاش اصلا، حتى مثلا ربنا بيقول ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم. كل هذه الامور ليه؟ لان ربنا يربي فينا مبدا اسمه مبدا الحرمات، ان انت خلاص في حاجات بتعمليها في مواطن ما تعمليهاش لما بتيجي محرمه او بتروحي مكه، ممنوع تعمليها علشان يتربى بداخلك مبدا اسمه مبدا الحرمات. يبقى ده مش موجود في اي دين اخر، ان ينشأ الإنسان على هذا، ولا عارفين هم حرمات ولا عارفين غير حرمات، ولهذا بيعتدوا أشد اعتداء، ولهذا تجدي منهم اللي إيه اللي والعياذ بالله مثلا شوفوا الزنا وزنا المحارم ومش ليه، لان ما مش متربي فيهم اصلا، ما فيش دين ربى فيهم هذه المبادئ. انت لما بتروحي الحرم اهو بيربي فيك الله عز وجل هذه المبادئ من اولها، فبتبقي بتربيه وبتنشئي عليها. طب ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم، ده ربنا كمان ابتلاهم في ايه وفي الوقت ده؟ ابتلاهم بشيء من الصيد تنالوا رماحكم وايديكم، يعني وهم قاعدين في الحرم يا بنات ربنا ابتلاهم بان يبقى الصيد قريب منهم كده، الصيد قريب جنبهم يعني تناو ايدهم كده ورماحهم، علشان ايه؟ علشان اللي هيعتدي منه ربنا هينتقم منه، شوفوا اشد انتقام ليه؟ لان ربنا قال لك ممنوع في هذا الوقت، فممنوع هيتربى عندك انت حرمات هذه في النفس، وانت تربي عندك حرمات ويتربى عند الرجال حرمات و فيبتدي الانسان يعرف ان ده محرم وده محرم وده يجوز وده لا يجوز، دي حاجات الدين بيربيها في الانسان مش الدنيا يعني كده. يعني القصه تطول ان شاء الله، احنا بنشرح هتيجي تاني لان المسجد الحرام يجي معانا تاني في امور كتير. فشفتم ربنا بيقول ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. ايوه، ما هو احنا ممنوع نقاتل في المسجد الحرام لان في حرمات ممنوع اصلا فيها القتال. طب دول جم قتلونا في المسجد الحرام، ايه نقعد ساكتين؟ لا، ما ينفعش، ما انت لازم تصدي هذا العدو الصائل عليكي. وهو ربنا عشان كده بيقول لنا حتى يقاتلوكم فيه، ما فيش قتال في المسجد لغايه ما ييجوا هم يقاتلوا في المسجد الحرام الا ان يبداوكم بالقتال فيه، فلكم حينئذ قتالهم وايه دفعا لهذا العدو الصائل اللي جاي يصول عليا. يعني معقول؟ معقول الناس جايه تقاتل في الحرم وانا اقول لا ما فيش قتال في الحرم وهم يقتلوني وانا يقتلون يعني عادي كده يعني؟ لا طبعا، فربنا يقول حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فقتلوهم. خلاص، يبقى ده اصدها المعامله بالمثل، لان ربنا قال بعديها ايه؟ كذلك جزاء الكافرين. ما هنا الجزاء هيكون من جنس العمل، ده تمام عدل الله عز وجل فيهم ان الجزاء من جنس العمل. يعني سبحان الله، يعني شوفوا لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة، بايعهم على ايه؟ على القتال. ليه؟ لان بطون مكة تقلبت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الله عز وجل كف القتال عنهم، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة بعد أن أظفركم عليهم. إذن الموضوع إن لما ربنا أمرنا لا نقاتل في المسجد الحرام، زي ما شفنا إن في حرمات للمسجد وإن ممنوع منع شديد أمور فيه، لكن هؤلاء قاتلوا وبدأوا بالقتال، فلنا حينئذ قتالهم ودفع هذا العدو الصائل. طب فإن انتهوا؟ أهو الدين، ما هو كله جهاد قتال ضوابط غير هؤلاء الذين ليس لهم أي ضوابط في القتال. لكن هنا الدين بيقول لنا إيه؟ فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإن الله غفور رحيم، يعني إذا تركوا القتال في الحرم، خلاص إن انتهوا، تركوا القتال في الحرم، تركوا القتال بس؟ لا، وأنابوا إلى الإسلام والتوبة، يعني انتهوا عن قتالكم وانتهوا عن الكفر اللي هم فيه. فإن انتهوا فإن الله يغفر ذنوبهم كلهم، برغم أنهم قتلوا المسلمين في الحرم. أيوة، لأن خلاص هم لو تابوا، ما هنا برضو نخلي بالنا أن الآيات بتقول لي فإن انتهوا عن إيه؟ عن القتال بس؟ لا، لأن الكلام بعديها بيتقال، الكلام بعديها إيه؟ فإن الله غفور رحيم. طب ربنا لما الآية تنتهي بقول غفور رحيم، يغفر لهم ويرحمهم وهم كفرة، يغفر لهم ويرحمهم وهم كفرة وهم على كفرهم. إذا معنى انتهوا أو معنى انتهوا دي يا بنات مش مجرد ترك القتال، ولكن إذا انتهوا عن قتالنا وعن الكفر الذي هم عليه وأنابوا إلى الإسلام والتوبة، إذا هنا يغفر الله ذنوبهم حتى لو كانوا قتلوا المسلمين في الحرم، لأن خلاص لما هم أسلموا الإسلام يجب ما قبل ولا يتعاظمه الذنب، وإن رب سبحانه وتعالى يغفر لمن تاب من هذا وآمن. فإن انتهوا معناها انتهوا عن القتال فقط، لأن بعديها فإن الله غفور رحيم ضحيت لي إن لابد هؤلاء إن هم لابد من هؤلاء على فكرة إن هم ينتهوا حتى عن كفرهم هذا، حتى عن كفرهم هذا. طيب ليه كمان فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم؟ لو خدتي بالك بعديه يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني لابد من قتال، ربنا بيأمرنا بمقاتلة هؤلاء الكفار حتى لا تكون فتنة. ليه؟ لأن فتنتهم، عشان كده بقول لك لابد إن هؤلاء مش بس إن هم يكفوا نفسهم، لا كمان يعني يكفوا نفسهم ويبعدوا وينتهوا عن القتال. لا، ليه؟ لأن حتى لا تكون فتنة، لأن الفتنة هنا هي الشرك، فتنتهم أشد من القتل، الشرك اللي هم عليه أشد من القتل. ويكون الدين لله، لابد يكون الدين لله هو الظاهر على سائر الأديان، شركهم وفتنتهم اللي هم عليها وصدهم عن سبيل الله دي فتنة المشركين يا بنات للمسلمين، في دينهم أشد وأعظم من قتالهم كمان. طب قتلهم يكف هذا، قتلهم يكف عنا شرهم، ولابد ان هم يستسلموا ويدفع شرهم نهائيا. طب فان بقي من شرهم شيء يا بنات فلابد من قتلهم، ان بقي من شرهم شيء لابد من قتلهم. يعني الآية هذه في أوائل سورة من أوائل السور في مثلا في القرآن عندنا سورة البقرة، وهي أول سورة مدنية، لكن المسلمون بيغفلون عنها تماما وركنوا إلى الدنيا. وخلي بالكم هم ركنوا إلى الدنيا وهم لم ينتهوا، هؤلاء الكفار لم ينتهوا لغاية الآن، بيقولوا أشياء ويدسوا أشياء تفسد علينا الدين وعلى العقيدة. يعني يكفي فتنتهم الشديدة في فتنة الأفكار، مش بس مجرد استعمارهم للديار وغيره، لكن هل فتنتهم شديدة فتنة أفكار بس لغاية دلوقتي؟ ده كان فترة البنات على فكرة كانت فتنتهم شديدة اللي هي فتنة الأفكار، لكن دلوقتي كمان بقوا إيه، قتال يعني، كده هو قتال، بقوا بيجوا بيقاتلوا كمان. يبقى مش بس مجرد في ان هم بيحاربوا الافكار وبينشروا افكارهم الشريره الدنيئه، لا كمان ده دلوقتي بيقولوا كمان بيجوا ايه، يقاتلوا. فلابد من صد فتنه هؤلاء الايه، الكفار. فالدين بيقول حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله. طيب ان انتهوا، إن انتهوا يعني خلاص تكون الدين لله، يعني إيه؟ من قتل تكون كلمة الله هي العليا فهي في سبيل الله، هكذا يعني. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. انتهوا بإيه؟ انتهوا بإن هم استسلموا طبعا بالإسلام وتركوا الشرك اللي هم عليه. يبقى إن انتهوا عما هم فيه من الشرك ومن قتال المؤمنين وكفوا أنفسهم عنه، ها؟ طيب وخلاص، إما بالإسلام وترك الشرك أو بالاستسلام وكل هذا، طيب اللي يرجع يقاتلهم تاني هو ده اللي يبقى ظالم. فإن من قاتلهم بعد ذلك ده هو اللي يكون ظالم، فلا عدوان إلا على الظالمين. يعني خلاص لابد الناس تقاتل من قاتل، خلاص. طب انتهوا خلاص وتخلصوا من هذا الشرك اللي هم عليه. فإن انتهوا وتخلصوا من الشرك اللي هم عليه، خلاص لا سبيل علينا، لا سبيل عليهم يعني، فلا سبيل عليهم ولا معاقبة خلاص ولا مقاتلة ليهم. ليه؟ لأنه هم انتهوا وتخلصوا من الشرك اللي هم عليه، اللي هو طبعا الظلم اللي هم عليه دول. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، لا عدوان إلا على الظالمين. طيب قبل برضو ما ننتقل للجزئية دي من الآيات، برضو عايزين نعرف إن القتال على فكرة في سبيل الله لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا، وعلشان ننتهي من فتنة هؤلاء المشركين ويكون الدين لله. فالقتال، قتال الكفار بيكون في الأصل بيكون يا إما فرض كفاية أو مستحب، أو بيكون فرض عين. يا فرض كفاية أو قد يكون كده فرض كفاية، او امتى بيكون مستحب وامتى بيكون فرض عين. يبقى عندنا مواضع معينة، يعني مثلا الموضع الاول لو كان حذر صف القتال كده، يعني خلاص هم مصفوفين عشان يقتلونا، فرض عين خلاص. يبقى اذا كان في قتال والقتال خلاص ده فعلا امر قائم حذر يعني قائم، هنا يكون القتال فرض عين، لا يجوز لاحد ان ينصرف. ليه؟ عندنا دليل من سوره الانفال، يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير. دي في سوره الانفال. يبقى لما يكون حضر صف القتال خلاص ده فرض عين. طب الموضع الثاني، اذا اتحقق البلد حصرها اي عدو، اذا حصر البلد اي عدو، هنا بيتعين برضو القتال فرض عين. ما هو ما بيبقاش البلد متحصرة من الكفار او من الاعداء والناس تقول لا مش هنقاتل، لا ده هنا خلاص في حصار، يبقى لازم لدفع هذا العدو الصائل ومن اجل فك الحصار عن هذه البلد برضو تشبه نفس الحكاية، تشبه اذا حضر صف القتال ده برضو الفرض عين. طب الموضع التالت، اذا احتيج برضو اليه، يعني مثلا كان هناك رجل مثلا الناس بتحتاج الى رأيه او تحتاج الى قوته، المفروض ما يتاخرش، ده فرض عين عليه. يبقى الموضع الثالث برضو اذا احتيج اليه، اذا كان مثلا هذا في رجل بيحتاج الناس اليه، مثلا لو ياخدوا منه راي، عنده قوه، يكون قائد وهكذا، لابد يتعين عليه فرض عين انه يستجيب لامر الله عز وجل في هذا الموضع. طب الموضع الرابع، إذا الإمام المسلمين استنفر الناس للقتال، وجب عليهم أن يخرجوا ولا يتخلف أحد منهم أبدا. ليه؟ لأن الله عز وجل بيقول في كتابه الكريم في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. دي في سورة التوبة، لغاية ما قال الله عز وجل: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. يبقى هذه المواضع اللي فيها مواضع الفرض الايه العين. طيب سوى أي بقى مواضع أخرى سوى هذه المواضع بيسموها فرض ايه كفاية، فرض كفاية. طيب الفرض سواء بقى فرض عين أو فرض كفاية، اللي في حالتين دول لا يكون فرض يا بنات إلا إذا كان هناك قدرة. دي برضو لازم نقطع. شفتم ان الموضوع كله مش كده، مش ماشي انه ايه هم المسلمين قتال، هم بيقول هنا وقاتلوهم، طب الدين بيقول كده ليه؟ لا، الدين بيضع ضوابط في صراعك مع الاخرين، الدين بيضع ضوابط لما دول يهجموا علينا او يقاتلونا، وهم اللي بيبداوا اصلا على طول بالقتال، فلما يبداوا بالقتال نعمل ايه؟ فالدين بيحدد لنا. طب بيقول لنا ان في فرض عين وشفنا في الاحوال، طب وسوى المواضع دي لا فرض كفايه اي حد يقوم بيه. طيب في الحالتين بتاع في حالتين فرض، لو قلنا فرض عين وفرض كفايه ولابد يكون بقى نقطه كده، لازم يكون هناك قدره، في قدره يعني في ناس في استطاعه لهذا الامر ولا ما فيش استطاعه؟ عدم القدره خلاص ما فيش فرض، هيبقى في فرض ازاي؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، والله قال ليس على الضعفاء، بس احنا بنتكلم على جزئيه اخرى. طيب ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين يجدون لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا، ما في برضه لازم نصحوا لله ورسوله، يبقى برضه عشان يرفعوا عن نفسهم الحرج لازم نصح لله ورسوله. يعني من الاخر لابد من ان يكون في قدره. طب في قدره لابد الناس تقاتل، ما فيش قدره خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طب لو احنا مش قادرين نقاتل هؤلاء خلاص لم يجب علينا. طيب لان ممكن نقسم بقى، نقول الناس كلها تقسم، جميع الناس مع عدم القدره، ممكن نقول الناس كده تقسم، لكن لازم يكون عندنا عزم على اني لو قدرنا خلاص سنقاتل، لو قدرنا سنقاتل. ولهذا تجد ان الله عز وجل ايه قيد برضو الجزئيه بتاعت ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. يبقى فيه برضو تقييد للامر ان لابد لينا ان احنا لو اصبحنا قادرين خلاص نقاتل، لكن مع عدم القدره لا خلاص، لا بيبقى فرض، يعني سواء كنا فرض عين او فرض كفايه لا يكون فرضا الا اذا كان هناك قدره، اما مع عدم القدره فلا إيه فرض، فلا فرض. ويكفينا ان احنا في هذه الجزئيه برضو نذكر قول النبي: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبه من شعب النفاق، او مات ميته جاهليه. اذا ان احنا بقى عارفين بس الايه المواضع دي في جزئيه القتال، فرض كفايه ولا فرض عين، ويعين في مواضع ايه بالظبط. فهمتم؟ طيب هنا بالنسبة للجزء بتاع فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني خلاص هؤلاء انتهوا عما هم فيه من الشرك، عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين، فهم من كده يبقوا خلاص، يبقوا كده تخلصوا من الظلم ومن الشرك وكفوا أيديهم عن المسلمين، خلاص لا عدوان فلا سبيل عليهم، يعني إيه ولا لا معاقبة ولا لا بنعاقبهم ولا بنقتلهم لأنه خلاص انتهوا. تمام؟ طيب ده نفس قول الله عز وجل ايه برضه يا بنات، لما ربنا بيقول لنا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم، وبرضه قول الله جزاء سيئة سيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها في سورة الشورى موجود، وبرضه قول الله عز وجل بيقول لنا وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. خدتوا بالكم؟ يعني اذا الله عز وجل بيأمرنا ان عاقبتم فعاقبوا بمثل، زي ما حصل فيكم يحصل فيهم، زي ما حصل فيكم يحصل فيهم. طيب طيب هو يعني ايه زي وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، يعني كما هم مثلا قتلوا يقتلوا، كما هم مثلا حرقوا يحرقوا، وهكذا بمثل المثليه دي، يعني مقابله الشيء بالشيء بالظبط. وده قلنا قبل كده في الكلام ده تمام عدل الله فيهم، لان ايه ده جزاء الكافرين، ان الجزاء من جنس العمل، وهم اللي بدأوا بالقتال في الاول. طيب لو لاحظتوا خدتوا بالكم من كلمة سبحان الله، يعني وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل. طب وفي في يعني في في آية كمان في سورة الحج، بسم الله، في آية في سورة الحج بتقول إيه، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. بالظبط الآية كده. طيب انتوا مش لاحظتوا كلمة عاقبتم، يعني اللي هي العقاب ده، هم بيعاقبون على ايه؟ هم بيعاقبون على ايه؟ يعني وان عاقبتم فعاقبوا، هم بيعاقبون على حاجة، بس هي ايه بقى؟ الحاجة اللي بيعاقبون عليها دي على فكرة ان احنا مسلمين، هم بيعاقبون على ان احنا مسلمين، وعلى فكرة ان احنا بندين بدين الاسلام. فاللفظ جه سبحان الله يعني ملفت جدا للنظر، لان العقاب بيجي بعد ايه؟ مش بالعقاب، بيجي بعد ذنب، انت ذنب اقترفتيه مثلا، ذنب عملتيه، فبيبقى ايه الذنب بعديه عقوبه، ما بتبقاش عقوبه لما يكون في ذنب، بتعقبيها بشيء، حد بيعقب عليكي بشيء بوراكي بحاجه على طول، يبقى الذنب وراه عقوبه. طب ايه كلمه وان عاقبتم، او مثلا وذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، عاقب بمثل ما عوقب، يعني اللفظ فعلا سبحان الله يستشعرك فعلا ان الله عز وجل بيقول لنا هنا على حاجه، ان هؤلاء فعلا بيعاقبونا، بيعاقبونا سواء بقى باي نوع من انواع العقاب، شوفي بقى بالقتل، بالحرق، بالحصار، بمنع كذا، بمنع كذا، كل بالصد عن سبيل الله، ما ده كله عقاب. بيعاقبونا على ايه؟ بيعاقبونا علشان احنا مسلمين، بيعاقبونا على الفكره الاسلاميه، ده عقابهم لينا على فكره. لان لو الموضوع موضوع مصالح كانت الدنيا، كان الامور خلصت من زمان، وكانت الامور خلصت من زمان، وكانت الناس بقت حبايب يعني، انما عقاب علشان الدين. عشان كده فعلا هؤلاء شرهم لابد ان يدفع، فان بقي من شرهم شيء لابد من قتلهم، لانهم يفسدون علينا الدين، ويفسدون علينا عقيدتنا. وديكو شفتوا كلمه ان الله عز وجل في الايات لما بيقول فان عاقبتم فعاقبوا، وفي سوره الحج لما قلنا وذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، بس شوف يقول لك ثم بقي عليه، احنا لسه على فكره ما عاقبناش بمثل ما اتعاقبنا به، لحد وقتنا هذا ما عاقبناش بمثل ما اتعاقبنا به. ولهذا قال الله عز وجل ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه، لما يجوا يبغوا عليه تاني لينصرنه الله. اذا بس لسه المسلمين لم يصلوا لنقطة انهم يعاقبوا بمثل ما عوقبوا به. تمام. طيب الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، شفتوا فمن اعتدى عليكم، تاني الآيات بتقول فمن اعتدى عليكم، مش احنا بنقول لسه فعلا هناخدها، لان هي كلها مرتبطة ببعضها البعض، وكلها بتكمل بعضها البعض. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. مين اللي بيقول لنا الكلام ده؟ المولى، المولى عز وجل بيقول لنا، الله بيقول لنا ان في ناس هتعتدوا عليكم، سواء لو اعتدوا عليكم في الشهر الحرام يبقى بالشهر الحرام، ما تقولوش ان احنا في الشهر الحرام ما فيش قتال، طب هم اعتدوا لابد يبقى يقابلوا في نفس الشهر، نروح الشهر قصد الشهر. والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل، شفتوا كلمة يبقى في مثلية في كل شيء، بمثل ما اعتدى عليكم، يعني مطابقة للاعتداء. واتقوا الله، لكن عشان دين بيقول لنا واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. النبي صلى الله عليه وسلم يا بنات لما راح يعتمر في سنة 6 هجرية، ده فاكرين أيام صلح الحديبية، يعني حصل صلح الحديبية في الوقت ده، يعني لما راح يعتمر حبسوا المشركين، حبسوا المشركون عن الدخول، وإنه يقدر يوصل إلى البيت، وصدوه، شفتم هما بيصدوا، المشكلة الصد يعني أنت متوجهة إلى البيت والناس صدت، انت في توجه اهو الى البيت وهم صدوا عن البيت، فحبسوه المشركين عن الدخول والوصول الى البيت وصدوه بمن معه من المسلمين. وكان الوقت دون في ذي القعده، وكان ده شهر حرام، ايوه ده من الشهور الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم برضو يعني دخل السنه اللي بعديها، على فكره هو دخل السنه اللي بعديها وكان معه المسلمين اللي كانوا موجودين برضو معاه في وقت 6 هجرية، وربنا اقتص منهم، ربنا اقتص منهم. ولهذا لو ولهذا على فكرة نزلت الآية دي، نزلت الشهر الحرام بالشهر الحرام. ما هم زي ما حرموك ان انت تدخل في الشهر الحرام، بس هو دخل في نفس الشهر السنة في ذي القعدة السنة اللي بعدها، دخل قاضاهم على الدخول من قابل في السنة اللي بعديها القادمة في نفس الشهر دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وأقصى الله منه. يبقى الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص. يعني ايه الحرمات قصاص؟ ما احنا لسه كنا بنتكلمين على كلمة حرمات وحرم وحرام ومحرم، كل الكلمات دي في القرآن لما بنشوفها يا بنات ايه، حرمات مثلا جمع حرم اللي جمع حرام، يعني بس كل ما يحترم، كل ما يحترم بنسميه حرمات. طيب اذا لما احنا لما مثلا هم يعني كل ما هو محترم بيقتص من مثله، من محترم مثله، يعني يقتص من محترم مثله. لازم يبقى الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات كل ما يحترم يقتص منه بمحترم ايه مثله بالظبط. طيب ازاي يعني؟ هنشوف برضو ان شاء الله. يبقى والحرمات قصص. النبي صلى الله عليه وسلم يعني عايز اقول لكم الرواية اللي هي النبي ما كانش اصلا بيغزو في الشهر الحرام خالص، انتم عارفين الشهر الحرام ما كانش بيغزو، لكن كان لو ايه حد غزاه لابد ان هو يغزو بقى خلاص. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ابدا يغزو في الشهر الحرام الا ان يغزى او يغزو يعني. فاذا كان الوقت دون وقت شهر حرام والناس اعتدوا، لا كان بيعتدي عليهم برضو زي ما اعتدى ما اعتدوا في الشهر الحرام. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم هقول لكم لما كان بدليل ايه، في وقت صلح الحديبيه او وقت الحديبيه دون في شهر ذو القعده، فالنبي كان مخيم في الخيمه قاعد في الحديبيه، وكان بعت عثمان، كان بعت عثمان المشركين. فالمهم وصل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بالحديبيه ان عثمان ايه قتل، ان عثمان قتل، عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. بعد فالمهم بايع اصحابه على القتال، قال لهم هنقاتل. يبقى اذا كان بايعهم على القتال في في الشهر الحرام، هو ده اللي انا يعني عايزه اوصله لكم، انه بالرغم من انه شهر حرام لكن بايع اصحابه، واصحابه كانوا حوالي 1400 كانوا، واللي هي بايعت تحت الشجره، كانوا تحت الشجره، بايعهم على ايه؟ على قتال المشركين. لكن لما بلغوا بعد كده ان عثمان لم يقتل خلاص، هو كف عنهم خلاص، جنح الى الايه، الى المسامه والى المصالحه. هكذا هكذا الدين، ضوابط ضوابط. يبقى ما قالش ان انا في شهر الحرام ما قتلش هؤلاء، لا، طالما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في الخيمه كده في الحديبيه ان عثمان قتل، قال لهم مين يبعني على القتال، وخلاص كانوا رايحين يقتلوا هؤلاء وكان شهر ذو القعده. لكن لما عرف ان خلاص عثمان ما يعني لم يقتل، كف عن ذلك وجنح الى السلم. شو اللي احنا بنقول ايه؟ لا، اذا جنحوا الى السلم فاجنح لا، فان لما الايه يعني يدخلوا خلاص في الدين وفي الاستسلام وخلاص، بالناس المفروض تستسلم. طيب يبقى في مسالمه، يعني يبقى في مصالحه خلاص. النبي برضو اديكم جزئيه تانية على موضوع الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات وقصاص. ما هو لازم نقتص من محترم عندهم، شوف ايه محترم عندهم ويكون مطابق يعني في الهيئه في الكيفيه في الزمان في المكان، كما هم انتهكوا ما يجب احترامه بالنسبه لينا، لابد من انه برضو تنتهك اي شيء محترم بالنسبه ليهم. فهمتم ازاي؟ يجب ايضا عليكم انتهاك حرمتهم كما انتهكوا حرمتنا، هي ده نفس القول. طب النبي صلى الله عليه وسلم مثال اخر، لما كان فرغ من قتال هوازن، هوازن يوم ايه؟ حنين يا بنات، يوم حنين. كان فيه شويه الفلول بقى، شوية فلول كده تحصنوا بحصن في الطائف، النبي عدل إلى هذا الحصن اللي هو في الطائف، حاصر هذا الحصن، وهو محاصر الحصن ده دخل عليه شهر ذي القعدة، هو قاعد كان محاصرهم بالمنجنيق، استمر النبي على هذا الوضع 40 يوم. لما أكثر القتل في أصحابه انصرف ولم تفتح، لكن قرر رجعا الى ايه مكه واعتمر من الجوانا. الشاهد هنا انه برضو كان في شهر ذو القعده دخل وهو كان محاصر اللي هم متحصنين في الطائف، وكان محاصره بالمنجنيق، لكن خلاص لما النبي شاف القطر كثر صرف ما فتحهاش في الوقت ده، ورجع الى مكه واعتمر من الجعرانه، وبعدين قسم الغنائم بتاعة حنين، وكانت العمرة بتاعته دي رجع في الوقت اللي رجع فيه كان برضو عمرته اللي هي من الجعرانة، لما اعتبر من الجعرانة كان عمرته دي برضو كانت في شهر ذي القعدة بنات في سنة 8 هجرية صلى الله عليه وسلم. يبقى الشاهد كما أنهم انتهكوا ما يجب احترامه بالنسبة لنا، فيجب برضو عينا انتهاك حرمتهم أيضا. دي اللي هي إيه، كل ما هو محترم يقص من محترم مثله، وده تمام عدل الله عز وجل. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يبقى في حتى كمان ده عدل، العدل حتى مع المشركين. أيوة العدل حتى مع المشركين، وزي ما انا بقول لكم في سورة النحل، وربنا لما بيقول وان عاقبتم، اهي الآية، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ها، وجزاء سيئة بمثل ما عوقبتم به. اذا انا قلت بمثل يعني ايه؟ بمثل يعني مطابق، مطابق في ايه؟ في نفس الهيئة، ايوه في نفس الهيئة، بنفس الكيفية، ايوه بنفس الكيفية، في نفس الزمن، ايوه في نفس الزمن، في نفس المكان، ايوه في نفس المكان. ولهذا الله عز وجل قال لنا بعدها واتقوا الله واعلموا. يبقى الضوابط بقى اللي بيضعها الشرع بالنسبة لنا في قتال هؤلاء او في الصراع مع الاخرين اللي هم الكفر والمشركين، ان ربنا بيقول لنا اتقوا الله، يعني لا تتعدوا في القصاص. يبقى القصاص في مثلية، في مطابقة، في الهيئية وفي الكيفية وفي الزمن والمكان، ولكن لا تتعدوا، واتقوا الله. عشان كده قال واتقوا، يبقى في كل كلمة ربنا بيقولنا فيها اتقوا الله عز وجل، يعني يأمرنا ان احنا نتخذ وقاية من عذابه، وان احنا نطيع الأوامر، وان احنا نجتنب النواهي. ولهذا ربنا بيقول ايه، واعلموا، اعلموا ان الله مع المتقين، يعني الله عز وجل دي معية ايه، معية خاصة، معية خاصة مع الذين اتقوا، ان ربنا معهم، معهم بايه؟ معية الخاصة دي مش اي معية، دي معية النصر، معية التأييد، سواء في الدنيا قبل الاخرة، في الدنيا قبل الاخرة يا بنات. اذا ربنا سبحانه وتعالى بيربي فينا كل هذه المبادئ، مبادئ من اول ما احنا عارفين ان في حرمات لامور كثيرة، حتى في الجهاد اللي هو اصلا دي ضوابط كمسلمين، بيقول لنا اهو حتى في القتال بيقول لنا نعمل ايه. حتى شوفوا الالفاظ في القران بتوضح ان هؤلاء بيعاقبونا من اجل الفكره الاسلاميه، ومن اجل الدين الاسلام، ومن اجل ان احنا بنؤمن بالله عز وجل. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض. سبحان الله. فالله عز وجل يقول واتقوا الله لا تعتدوا على هؤلاء بالقصاص، لا، مطابق في الهيئة والكيفية والزمان والمكان، وأمرنا ان احنا نطيعه ونتخذ وقاية من عذابه. هكذا المسلمين ابدا لا يتجرؤون على حرمات الله عز وجل. واتقوا الله وان الله مع المتقين، ان الله عز وجل مع الذين اتقوا بانه ينصرهم وانه يؤيدهم في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يبقى هذه الآيات جاية واضح جدا يا بنات إن هذه الآية نزلت في سياق الكلام عن الجهاد والقتال في سبيل الله. إذن هذه الآية نزلت في وجوب الإنفاق في سبيل الله، بيدخل فيها كمان الزكاة. يبقى هذه الآية نزلت في إيه؟ في النفقة، في النفقة. شوفوا الآية بتقول إيه؟ وأنفقوا في سبيل الله. في حديث، حديث عن أسلم ابن أبي عمران قال في حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة، يعني رجل راح في صفوف العدو وهجم على صفوف العدو لوحده، يعني لغاية ما العدو قتل هذا الرجل. فالناس قالوا إن هذا الرجل ألقى بيده إلى التهلكة. كان موجود معهم مين؟ أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري قال إيه؟ لا، ده نحن أعلم بهذه الآية، الآية دي نزلت فينا إحنا، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدنا معه كل المشاهد، وكنا على طول بنناصر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ظهر الإسلام وأصبح الإسلام هو اللي بيحكم، اجتمعوا كلهم بينهم وبين بعضهم وقالوا إيه؟ قالوا خلاص، ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بصحبة النبي ونصرنا، والإسلام ظهر وفشى وكثر أهله وهكذا، فخلاص احنا بقى ايه، نبقى نرجع لاهلنا واموالنا واولادنا، ونقعد بقى في اموالنا ونقيم فيها، وخلاص الحرب وضعت اوزارها، ونرجع لاولادنا واهالينا نقعد معاهم ونقيم فيها. فنزلت هذه الايه ان احذروا احذروا، لا ارجعوا تاني، انفقوا في سبيل الله، وقال لك في سبيل الله تاني، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. يبقى التهلكه هنا هتهلكوا، التهلكه هي ان انتوا تقولوا خلاص الحرب وضعت اوزارها، وتخلدوا وتقعدوا مع الاهل وفي المال وتتركوا الجهاد. فكانت هنا التهلكه. وخلي بالكم يا بنات، هو هنا الهلاك هلاك ايه؟ يعني هلاك معنوي، مش هلاك حسي، هلاك معنوي. طيب ما هو بيترتب على فكره عليه على الهلاك المعنوي ده الداخلي، يترتب عليه بعد كده هلاك حسي على فكره، ان يهلكوا فعلا. ليه؟ لان ممكن الاعداء يتسلطوا عليهم خلاص. لو هم فعلوا هذا، لو اقاموا خلاص في اولادهم واموالهم، وقعدوا يشوفوا بقى الايه الاموال ويصلحوها ويتركوا الجهاد، فالعدو كده كده هيتسلط عليهم، يبقى هيحصل لهم هلاك حسي فعلا. يبقى ان كان حتى الهلاك هنا هو هلاك معنوي وليس هلاك صحي، هلاك حسي اسفه، بان هم يقيموا في اولادهم واموالهم ويتركوا الجهاد، لكن العدو ممكن في وقت من الاوقات يتسلط عليهم، ولان هم هؤلاء كمان الاعداء هكذا من لا يتركوا ابدا. امال هم ايه اللي بيخليهم يبقوا بالقتال؟ وهم ايه اللي بيخليهم يعني يجوا كل هذه المسافات ليقاتلوا المسلمين في ديارهم؟ فاول ما بيلاقوا المسلمين اخلدوا للدنيا، للاموال والاولاد والضيعات وهكذا، ويقيموا فيها ويقولوا اموالنا واولادنا وبيوتنا ويتركوا الجهاد ويتركوا الاستعداد، يبتدوا هؤلاء يتسلطوا عليهم وربما يهلكوهم وهكذا يفعلون. طيب فلهذا ربنا، فلهذا نزلت الآية في موضوع لا اوعوا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، دي نزلت في الإنفاق، مش زي يعني بمعنى أصح مش زي الناس ما بيستخدموا هذه الآية أو يعني يستشهدوا بيها كدليل في موضوع إيه ما تقتلوش نفسيكم. يعني هو في آية أخرى ممكن الناس تستشهد بيها في موضوع قتل النفس، يعني مثلا ما ترميش نفسك في التهلكة، يقول له ايه ما ترميش نفسك في التهلكة، يعني ما تقتلش نفسك او ما توديش نفسك في داهية او الحاجات اللي بنسمعها دي. لا لا، هو في آية أخرى ممكن الاستشهاد بيها، يعني زي مثلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، دي ممكن الاستشهاد بيها. ليه؟ لأن دي أي من كان سبب الضرر فهو بيكون داخل هنا في النهي، يعني لا تقتلوا أنفسكم، أي كان يعني اي حاجه هتضركم منهي عنها، لا تقتلوا انفسكم. ليه؟ لا، ان الله كان بكم رحيما. ده بيفكرني برضو بموضوع عمرو بن العاص، لما النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سريه، السريه دي بتبقى حاجه صغيره كده، النبي ما بيكونش فيها عدد صغير، يعني حوالي 40 تقريبا، النبي ما بيكونش معهم، بس بعثه في سريه تقريبا هي اسمها ذات السلاسل، يعني ذات السلاسل. كان عمرو بن العاص في الوقت ده وهو في السريه كان جنب، وكان بالليل الدنيا برد قوي، فقام وتيمم وبعدين صلى بأصحابه، قام تيمم يعني ما رضيش يغتسل علشان الدنيا كانت برد وايه، وصلى بأصحابه. بعدين لما ذهب للنبي قال له، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، قال أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فعمر بن العاص قال له تذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسهم إن الله كان بكم رحيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وأقروا يعني على هذا الفعل. فممكن الناس تستشهد بهذه الآية في هذا المقام. إنما الآية اللي موجودة قدامنا دلوقتي وأنفقوا في سبيل الله وبعدين ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هنا الجزئية بتاعت ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة دي واضح قوي إنها نازلة في سياق الكلام عن الجهاد وعن منع الإنفاق في سبيل الله وعن ترك الجهاد والإقامة في الأهل والمال وإصلاح هذه الأمور، وأن هما يدعوا الجهاد ويدعوا الإنفاق في سبيل الله. فربنا بيقول لهم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا اوعوا، لأن هذا الأمر ممكن يهلككم سواء هلاك معنوي وبعدين يؤدي بيكم إلى تسلط الأعداء عليكم لو أخلدتم إلى الدنيا. فنزلت هذه الآية وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن الله عز وجل بيقول لما أمرنا بالإنفاق في سبيل الله في وجوه كثيرة من وجوه القربات والطاعات، لكن في هنا أمر خاص إن صرف الأموال في أو بذل الأموال في قتال الأعداء علشان المسلمين تقوى على عدوهم، وبيخبرنا إن ترك هذا بيؤدي إلى الهلاك والدمار. بعدين قال لنا على الأمر بالإحسان، وخلي بالك دي إيه، دي مقامات عالية جدا. الإحسان اللي هو مقام أعلى من مقام الطاعة، يعني أنتوا لو تطيعوا الله عز وجل في هذا، فربنا بيقول بقى إيه، أحسنوا ها وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يبقى مقام أعلى من مقام الطاعة. أنتوا هتطيعوا الله في هذا، ولما فربنا قال إيه، إن أنتوا محسنين، لو عملتوا هذا تبقوا محسنين. وأحسنوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، بمعنى إن أنت كأنك بتعبد ربنا سبحانه وتعالى كأنك ايه تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ده مقام الإحسان، يعني بمعنى برضو متأحسنوا ان انت احسنوا ان الله يحب المحسنين، احسنوا. ما انت بنرجو بذلك ايه، محبة الله عز وجل. طب يعني اذا لم يكن من الإحسان يا بنات الا هذا فقط، طب والله دي هي النعمة كلها، نعمة عظيمة جدا. ان لم يكن من الإحسان الا محبة الله عز وجل، فالله والله يا بنات هي نعمة عظيمة وكفى بها نعمة. فأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذا لما عطف ربنا سبحانه بالأمر بالإحسان. ليه؟ لأنه أعلى من ما أعلى مقام من مقامات طاعة الله عز وجل، إن أنت تعبدي الله كأنك إيه تري الله عز وجل. فإن لم تكن أو فإن لم نكن نراه فهو يرانا، وإحنا نرجو بهذا محبة الله عز وجل. تمام، فإن شاء الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانه